الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، يقول الله جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فالذين يعلمون أن ما جاء من عند الله إلى رسوله هو الحق فأولئك المبصرون، والذين لا يعلمون فأولئك هم العمي. والذين يعلمون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، أنه رسول أرسله الله واختاره، هؤلاء الذين يعلمون ذلك علما لا تقليدا، هؤلاء هم المبصرون. والذين لا يعلمون ذلك يدخلون في دائرة العمي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعلم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته هو الطريق إلى هذا العلم الذي دعت إليه الآية، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة بيناته ومعجزاته وأدلة رسالته. وهذه البينات وهذه المعجزات هي التي عليها آمن الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والعلم بهذه المعجزات والبينات هو القنطرة التي عبر عليها الصحابة رضوان الله عليهم من الكفر إلى الإيمان. فلما رأوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبينات رسالته آمنوا وصدقوا، والذين رأوا الآيات البينات وكذبوا كانوا من الكافرين وكانوا من الهالكين. ومن هذه الأدلة ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا. الكفار يقولون: يا محمد لست رسولا ولا أرسلك الله، وإنما أنت تفتري على الله الكذب. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل، أجب عليهم يا محمد، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادة الله هي بما أيده به من المعجزات البينات الظاهرات إلى يومنا هذا. والشهادة الثانية شهادة أهل الكتاب بما أوحى الله إليهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وخبره ووصفه. وقد استعرضنا في دروسنا السابقة عددا من هذه البشارات التي بشر الله بها بمحمد صلى الله عليه وسلم عند أهل الكتب السابقة، وأخذ الله العهد على النبيين جميعا أن يؤمنوا بمحمد وأن يصدقوه عليه الصلاة والسلام وأن ينصروه. وبسبب هذه البينات وبسبب هذه المعجزات آمن كثير من أهل الكتاب، بل وكان هو السبب في سبق أهل المدينة إلى الإيمان بالنبي من أهل مكة. نعم، الأوائل الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل مكة، ولكن كانوا قلة، لكن المدينة بأكملها أقبلت على الإسلام إقبالا ظاهرا ولم يبق إلا القلة. وسبب ذلك ما كان يقوله اليهود ويبشرون به. ومر بنا هذه البشارات من أنه النبي الأمي، وقد مر بنا أن من وصفه أنه النبي الأمي كما جاء في سفر أشعياء: ويدفع الكتاب للأمي ويقال له اقرأ هذا أرجوك فيقول أنا أمي، كما جاء ذلك في سفر أشعياء وكما مر بنا. وجاء في هذه الكتب ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في التوراة العبرية: حكم متكم ذي كل محمد زيدودي في زيريعي، والتي معناها كلامه أحلى الكلام: إنه محمد العظيم، هذا حبيبي وهذا خليلي. وكما جاء في إنجيل يوحنا وهو المعترف به الآن عند النصارى، حيث يقول عيسى كما يقولونهم إنجيل يوحنا في الإصحاح 16 الفقرة 7: لكني أقول لكم إنه من الخير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، المعزي الذي يعزيكم بفقدي. وأصل كلمة المعزي من كلمة يونانية اسمها باراكليتوس، وهي محرفة عن الكلمة اليونانية الأصلية ديركولوتوس، والتي تعني محمدا أو أحمدا. وأما ما جاء في إنجيل برنابا الذي استبعدته الكنيسة في عهدها الأول وأظهره الراهب الإيطالي فرامرينو ونشره قبل حوالي 280 سنة أو 90 سنة، جاء فيه 5 مرات ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها: وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله. وقد ذكرت أن التوراة تعرضت للتحريف عبر التاريخ وكذلك الإنجيل، وأن الذين أسلموا من اليهود والنصارى كانوا يذكرون اسم كانوا يذكرون هذه البشارات ويسجلونها في كتبهم، والتي منها ما سجله العالم النصراني علي بن ربن الطبري الذي أسلم وتوفي عام 247 هجرية، وألف كتابه الدين والدولة، وذكر فيه أنه كان عندهم في التوراة، موجود عندهم في التوراة في ذلك الوقت، هذه العبارة: إني جعلت اسمك محمدا، يا محمد يا قدوس الرب اسمك موجود من الأبد. وكما جاء أيضا في هذا الكتاب الدين والدولة في سفر حبقوق يقول: إن الله جاء من التيمان، والقدوس جاء والقدوس من جبل فاران، وفاران هو اسم مكة القديم عند اليهود. لقد أضاءت السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. وكما جاء وذكره عبد الله الترجمان الذي كان اسمه أنسلم تروميدا وكان قسا من أسبانيا وأسلم وتوفي عام 832 هجرية، قال: موجود عندنا في التوراة، موجود عندنا، وما أعطيه لا أعطيه لغيره، أحمد يحمد الله حمدا حديثا، يأتي من أفضل الأرض فتفرح به البرية وسكانها، ويوحدون الله على كل شرف ويعظمونه على كل رابع. وما كتبه مطران الموصل في كتابه محمد في الكتب المقدسة، قال: كانت العبارة الموجودة عند النصارى الآن: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، لم تكن هكذا، بل كانت: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض إسلام وللناس أحمد. وأما في كتب الهندوس المقدسة ففي كتاب مسامافيدا المقدس الجزء الثاني الفقرة 6 و8: أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة وقد قبست من النور كما يقبس من الشمس. وجاء في أدره ويدم الجزء 20 الفصل 127 الفقرة الأولى إلى 3: أيها الناس اسمعوا وعوا، يبعث المحمد بين أظهر الناس. ثم تمضي هذه العبارات إلى أن تقول: وعظمته تحمد حتى في الجنة ويجعلها خاضعة له وهو المحامد. وفي كتابهم المقدس الآخر بهوشي بهوشي برانم الجزء 3 الفصل 3 العبارة 5 وما بعدها: في ذلك الحين يبعث أجنبي مع أصحابه باسم محمد، الملقب بأستاذ العالم والملك، والملك يطهره بالخمس المطهرات. مر بنا هذا السؤال الآن، من هو هذا محمد؟ من هو محمد؟ من هو محمد؟ من هو الذي جاءت أوصافه هذه في الكتب السابقة؟ نواصل أخذ التفاصيل من هذه الكتب نفسها فتكلمنا عن نسبه. إن له نسبا ومكانا، فمن أي نسب هو ومن أي مكان هو؟ نرى في التوراة في سفر التكوين الإصحاح 17 العبارات التاسعة من 19 إلى 21 تقول: وأما إسماعيل، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، أي أن إبراهيم دعا الله لإسماعيل، وهذا جواب، هم يقولون هذا في كتابهم: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. قولوا لي، بغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم أين نسب إسماعيل؟ أين الهداية؟ أين أمة إسماعيل كبيرة؟ ليس هناك من نسل إسماعيل أمة كبيرة عظيمة يباركها الله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كان استجابة لقول الله، استجابة لدعاء إبراهيم الذي ذكره الله في قوله تعالى: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا دعاء سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل في مكة بعد أن رفع القواعد من البيت، فيدعوان أن يجعل من هذه الأمة أمة مسلمة. وجاء أيضا عندهم في التوراة في الإصحاح 21 الفقرة 12 و13 ماذا يقولون؟ يقولون: وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسله. ابن الجارية، هاجر كانت جارية، وسيدنا إسماعيل يوصف بأنه ابن الجارية، فهنا الوعد يقول له، هذا كما هو عندهم موجود في التوراة، سأجعله أمة. ولم تكن أمة هداية من نسل إسماعيل إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي قال الله عنها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ونجد عبارة عجيبة هنا موجودة في الإصحاح 18 الفقرة 18، ماذا تقول؟ قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا. يعني أن سيدنا موسى يقول أن الله قال له هذا: إنهم قد أحسنوا فيما تكلموا، يعني أصحابك يا موسى. قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه. أقيم لهم نبيا وسطا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثله. هو يكلم بني إسرائيل، موسى يتكلم عن بني إسرائيل، وموسى يقول لهم: الله قال لي قد أحسنتم في الكلام، وقال لي أن أقول لكم إن الله سيقيم لكم نبيا من وسط إخوتكم، أي ليس من بني إسرائيل، ليس من بني إسرائيل وإنما من إخوتهم. ومعلوم أن إسماعيل ابن إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم، فهم من نسل إسحاق، ومحمد صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل، فهم من وسط إخوتهم أي من وسط نسل إسماعيل. انتبه المحرفون للتوراة والإنجيل، انتبهوا لهذا التحريف، أخيرا انتبهوا، فإيش سووها؟ فبدلوها. فجاء في النسخة الإنجليزية الحديثة: أقيم لهم نبيا من وسطهم، شالوا من وسط إخوتهم، قال من وسطهم يعني علشان يكون والمقصود بإخوتهم أبناء إسماعيل عليه السلام لأنه أخو إسحاق عليه السلام الذي ينسب إليه بنو إسرائيل، لأنهما أبناء إبراهيم الخليل عليه السلام. فمحمد صلى الله عليه وسلم من وسط إخوتهم، وهو مثل موسى، قال أقيم له نبيا مثله، وهو مثل موسى عليه السلام نبي ورسول وصاحب شريعة جديدة، وحارب المشركين وتزوج وكان راعي غنم، ولا تنطبق هذه البشارات على يوشع كما يزعم اليهود. اليهود قالوا أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم، قال هذا يوشع، رد عليهم علماء المسلمين قالوا لا يصدق هذا على يوشع، لأن يوشع لم يوحى إليه بكتاب، ليس صاحب الكتاب كما جاء في سفر التثنية. إيش في سفر التثنية؟ ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. وما يقول هذا؟ التوراة تقول لم يقم نبي بعد في بني إسرائيل مثل موسى، يبقى الذي سيكون مثل موسى ليس من بني إسرائيل. كما أن البشارة لا تنطبق على عيسى عليه السلام كما يزعم النصارى، إذ لم يكن مثل موسى عليه السلام من وجوه، فقد ولد من غير أب، هو ليس مثل عيسى، ليس مثل موسى، موسى من أب وأم، سيدنا عيسى من أم بغير أب، وتكلم في المهد وموسى لم يتكلم في المهد، ولم تكن له شريعة كما لموسى، بل كياء متبعا لشريعة موسى، ولم يمت كما مات سيدنا موسى بل رفعه الله، فإذا ليس مثل موسى. فقول النصارى هو المقصود به عيسى غير صحيح. وجاء في إنجيل متى قال لهم يسوع يعني عيسى: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، لذلك لا أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. سيدنا عيسى أرسل في بني إسرائيل، فهو يقول لليهود سينزع منكم ملكوت الله، وملكوت الله يعني الرسالة الإلهية، سينزع منكم أي وسيعطى لأمة أخرى. إذن الرسول القادم نسبه أنه ليس من بني إسرائيل وإنما من قوم غير بني إسرائيل، فمن هو غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا معناه أن الرسالة تنتقل من بني إسرائيل إلى أمة أخرى، فيكون الرسول المبشر به من غير بني إسرائيل. إذن هذه إشارات إلى أن كما هي في التوراة أنه الرسول القادم سيكون من غير بني إسرائيل، وأنه سيكون مثل موسى، وأن أبناء عيسى أبناء إسماعيل سيكونون أمة عظيمة بالهداية الإلهية. ما وقع ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما صاحب هذه الأوصاف وصاحب هذا الاسم وصاحب هذا النسب أين يكون؟ أين مكانه؟ مكانه أيضا مذكور عندهم في الكتب. ماذا تقول؟ قال وتقول التوراة في الإصحاح 21 الفقرات 21 إلى 22: وفتح الله عينيها، يعني عيني هاجر أم إسماعيل، وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء التي هي بئر زمزم، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام سيدنا إسماعيل وغلام صغير، وسقت الغلام وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وسكن في البرية في البر يعني، وكان ينمو رامي قوس، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران. إذن إسماعيل سكن في برية إيش؟ فاران. احفظوا هذا الاسم فاران، لأن هذا الاسم الذي تقوله مكة وتقول أن إسماعيل تربى في برية فاران. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مر على نفر من قبيلة أسلم يرمون بالسهام، فقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني إسماعيل، شوفوا هنا في العبارة، وكان ينمو رامي قوس. وهذا العبارة التي سأقرأها لكم موجودة في جميع الكتب المقدسة بجميع نسخها، رغم التحريف الشديد الذي فيها التي بالنص الإنجليزي والتي بالنص العربي والتي بالنصوص الأخرى موجود فيها هذا الكلام الذي سأقوله لكم، وأنا أنقله هنا من الكتاب المقدس بالنص العربي، نقلناه بالنص العربي من كتاب المقدس عند النصارى العرب. ماذا تقول؟ قال: وحي من جهة بلاد العرب. الله أكبر. إذن في رسالة من جهة بلاد العرب، الرسالة القادمة ستكون من جهة بلاد العرب. وحي من جهة بلاد العرب، في الوعد في بلاد العرب تبيت يا قوافل الددانيين. ددان هي منطقة قرب المدينة المنورة، وهناك خريطة رسموها للجزيرة وموجودة في الكتاب المقدس عندهم، ومطلعين الصورة ومبينين فين ددان، وهذه الخريطة عندهم موجودة في الكتاب، وهذه منقولة من الكتاب المقدس عندهم، يبين الأماكن التاريخية. قال: يا قوافل الددانيين، قال: في الوعر في بلاد العرب تبيتين يا قوافل الددانيين، هاتوا ماء لملاقات العطشان. الله، ايش العلاقة؟ ما العطشان؟ من العطشان؟ لا شك ان هذا العطشان له علاقة بالوحي، لانه بيتكلمنا الان عن وحي من جهة بلاد العرب، وبيقول لهم انتوا بتجلسوا في الاماكن الوعرة عند ديدان، ويا اهل ديدان خذوا هذه الوصية، هاتوا ماء لملاقات العطشان. من هذا العطشان؟ لابد انه عطشان له علاقة بالوحي. هاتوا ماء لملاقات العطشان. يا سكان ارض تيماء، يا سكان ارض تيماء، هذا الكلام بيقول لهم اشعيا. اشعيا هذا قبل حوالي 4000 سنة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبيقول لهم يا سكان ارض تيماء وافوا الهارب بخبزه. ان تيماء، تيماء شمال المدينة المنورة، مدينة شمال المدينة المنورة، انتقل اهلها من تيماء الى المدينة المنورة وسكنوا المدينة. من هم؟ اليهود. من امام القوس المشدودة ومن امام شدة الحرب، فانه هكذا قال للسيد. عندهم قال للسيد يعني الله، هذا بيقول لهم اشعياء. فمن هو هذا الذي هرب من امام السيف المسلول والقوس المشدودة؟ انه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من جهة بلاد العرب، وحي من جهة بلاد العرب، صاحب الوحي هذا يهرب من امام السيف، وقد كانوا تآمروا عليه، كما قال تعالى: واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لما تآمروا عليه واحاطوا عليه في بيته وخرج من بينهم وانزل الله عليهم النوم، ثم جاءوا وطاردوه وخرجوا واعطوا 100 ناقة لمن يأتي بمحمد، وطاردوه في كل اتجاه بسيوفهم وكسيهم وهو يتخفى ويفر منهم. من هو؟ انه صاحب الوحي. من اين؟ من جهة بلاد العرب. انتم يا اهل تيماء بيجيكم، يا اهل تيماء بيجي عندكم، استقبلوه. يا اهل ديدان بيجي لعندكم. انه يحدد مناطق معينة ومحددة يتجه اليها هذا المهاجر بدينه. هذا كلامهم هم، ما كتبناه نحن، كتبه قصصهم، وهم متفقون على هذا. يقولوا لنا من وين الوحي اللي جاء من بلاد العرب غير هذا الوحي الذي جاء بالقرآن؟ ثم تستكمل فتقول: فإنه هكذا قال للسيد: في مدة سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار. الله، ايش العلاقة؟ ما القيدار؟ من هو قيدار هذا؟ قيدار كما تذكر التوراة نفسها هو احد ابناء اسماعيل سكان فاران، ويقال انه قريش، اسم قريش. قيدار هو اسم قريش. فكل مجد قريش يفنى في سنة كسنة الاجير، يعني مش زي السنة حقنا اللي 12، لا، كسنة الأجير التي يستأجره لمدة. وفي العام الثاني سنرى ماذا حدث من الهجرة. محمد صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة من أمام من؟ من أمام كفار قريش. كفار قريش ماذا فعلوا؟ طاردوا النبي وأرادوا قتله. اتجه إلى قيدار، اتجه إلى سكان تيماء في وقت أشعياء، أي اتجه إلى المدينة مأمورون أن يوافوا هذا الهارب بخبزه وأن يعطوه الماء وأن يسقوه الماء. وبعدها يقول وفي سنة كسنة الأجير يفنى كل مجد قيدار، وبقية عدد قسي أبطال بني قيدار تقل، لأن الرب إله إسرائيل قد تكلم. يعني أنا ما أكلمكمش، أنا هذا هو رب إسرائيل هو اللي قال لي هذا الكلام. إن قيدار، إيش العلاقة بقيدار؟ قيدار قريش، فالانتقام كان من قريش، كان من قريش التي طاردت هذا النبي والتي أخرجت هذا النبي وقد وقعت. فبعد سنتين في السنة الثانية من الهجرة حدثت غزوة بدر، بعد سنتين وقعت معركة بدر، وهزمت فيها قريش هزيمة نكراء، وقتل منها 70 شخصا من أبطالهم وكبار قادتهم. قولوا لنا يا من ترون هذا الكلام في كتبكم، أين الوحي الذي جاء من جهة بلاد العرب؟ أين الذي هرب صاحب الوحي هذا الهارب؟ أين حدث هذا في منطقة تيماء ومنطقة ديدان، يعني جنب المدينة وحواليها؟ أين هذا إن لم يكن هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم وقع الانتقام من قريش. إن هذه كلها علامات وأوصاف تدلهم على أن هذا هو الرسول وهو حامل الوحي، وهذا باقي في كتبهم إلى الآن، والحمد لله لم يغيروه كثيرا ولم يبدلوه كثيرا. النصارى عندما يجلسون للعبادة لا يجلسون مثلنا هكذا، يجلسون للعبادة وبعدين تدق الموسيقى عندهم وينشدون أناشيد ويغنون أغاني، فالأدعية حقهم أدعية بأغاني، أغاني ها وترانيم أغاني، فهم يسمون الدعاء والعبادة والصلاة أغاني. في التوراة عندهم في سفر أشعياء أيضا في التوراة يقول في رسالة جديدة، في صلاة جديدة ببدع، في ذكر جديد، في عبادة لله جديدة. إيش يقول لهم؟ غنوا للرب أغنية جديدة. يعني ذكر وتبتيل، غنوا للرب أغنية جديدة، تسبيحة من أقصى الأرض، تسبيحة من أقصى الأرض. كانوا تذكرون احنا في اليمن قبل الثورة ايام الامام كذا كنا نتكلم نقول وين نهاية الارض؟ قالوا عدن نهاية الارض. احنا فاهمين ان عدن نهاية، ايوه. هم كانوا يعتبرون نهاية الارض بلاد الوعر في الصحراء، الشام فيها بساتين وفيها كذا وكذا، وبعدين رمال رمال رمال، هذه قد نهاية الارض. فبيقول لهم تسبيحة من أقصى الأرض، أيها المنحدرون في البحر وملئه والجزائر وسكانها، لترفع البرية، لترفع البرية يعني المكان البراري، لترفع البرية ومدنها صوتها، ارفعوا الصوت، ارفعوا صوت الأغنية الجديدة هذه التسبيحة. ايش الأغنية الجديدة؟ التسبيحة. ارفعوا الأصوات ومدنها صوتها، لترفع البرية صوتها. ايش الديار؟ الديار التي سكنها قيدار. ارفعوا الصوت بالاغنية الجديدة هذه في الديار التي سكنها قيدار. والديار اللي سكنها قيدار ايش؟ مكة، فهران. فإذا سترتفع هذه التسبيحة الجديدة من أقصى الأرض في الديار التي سكنها قيدار، لتترنم سكان سالع، سالع جبل سالع، جبل سالع الذي في المدينة، لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا. الأغنية حقهم الجديدة اللي بترتفع والتسبيحة بيطلعوا من رؤوس الجبال ويرفعوا الصوت، يطلع ايه؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان الذي يرتفع به الصوت وينادى به عبر عنه بهذا، ويتحدثون بصفات هذا الأمر. على أي شيء ينطبق؟ إن لم ينطبق على أذان المسلمين. ثم هذه العبارة في التوراة في الإصحاح 23 الفقرة الثانية، إيش تقول؟ جاء الرب من سيناء، جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من ساعير، وأشرق لهم من ساعير وتلألأ من جبل فاران. هذا كلامهم، كلام مش كلامنا احنا. هذا يقولون أن هذا موجود عندهم في التوراة. إيش هذه؟ الآن احنا أمام ثلاثة أماكن مذكورة في هذه العبارة التي هم يتناقلونها. بيقولوا جاء الرب من سيناء، سيناء معروفة، وأشرق لهم من ساعير، ساعير معروفة، وتلألأ من جبل فاران. وفاران قد عرفنا إيش؟ أيوة، المكان الذي عاش فيه إسماعيل يعني مكة. أحد شراح التوراة الذين أسلموا إيش قال؟ قال هذه العبارة الموجودة في التوراة تشير إلى أماكن نزول الهدى الإلهي إلى الأرض. الهدي الإلهي نزل إلى الأرض في ثلاث مناطق: الرسالة، فموسى تلقى التوراة في سيناء، في سيناء، مش تلقى التوراة وهو في سيناء؟ إذن التوراة نزلت على سيدنا موسى في سيناء. طيب، وساعير، قال وساعير سلسلة جبال ممتدة في الجهة الشرقية من وادي عربة في فلسطين، وهي الأرض التي عاش فيها عيسى عليه السلام وتلقى فيها الإنجيل. إذن المكان الثاني اللي تلقى الإنجيل فين؟ ساعير. طيب باقي مكان فاران. إذا كانت هذه العبارة تتكلم عن أماكن نزول الوحي، ففي الأولى نزول التوراة وفي الثانية نزول الإنجيل، وفاران تطلع إيش؟ لازم يكون فيها رسالة، نزول القرآن، القرآن المكي الذي نزل أول ما نزل هناك. يقول هذا الشارح الذي إبراهيم خليل أحمد، سمى نفسه بعد ذلك إبراهيم خليل أحمد بعد أن أسلم، وهو قس نصراني، قال هذا يقابله في القرآن والتين والزيتون. أقسم الله بالتين والزيتون، والتين والزيتون منابتهما في الغالب في الشام، وطور سينين، وطور سينين اللي هي سيناء التي حدث فيها الوحي، وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين يعني. فقال لعلها تكون متقابلة مع هذا المعنى، أنها ذكر لهذه الأماكن التي نزل فيها الوحي، والله لا يقسم إلا بشيء عظيم. و فيقول هو هذا. أما التوراة في مزامير داود، المزمور 84 الفقرة 1-2 و3-4 و10، وقال وجاء في التوراة أن داود عليه السلام يترنم ببيت الله ويتمنى أن يكون فيه، ويعلل ذلك بمضاعفة الأجر هناك. يعني سيدنا داود يقول يا ليت وأنا أروح إلى بيت الله، لأن الأجر يتضاعف هناك. الصلاة 100,000 صلاة، فسيدنا داود يقول لأن الأجر هناك يتضاعف. أين هذا مكتوب؟ قال في المزمور 84 الفقرة 1-2 و3-4 و10. ثم تقول التوراة نقلا عنه، نقلا عن داود: ما أسعد أولئك الذين يتلقون قوتهم منك، الذين يتوقون لأداء الحج، الذين يتوقون لأداء الحج إلى جبل المجتمع الديني الذي خلص لعبادة الله. يقول: ما أسعد هؤلاء الحجاج الذين يشتاقون إلى جبل المجتمع الديني. في جبل مجتمع ديني، في جبل هو مجتمع ديني، كل المجتمع اللي فيه أهل دين للدين تمحضوا. إلى جبل المجتمع الديني، تمام؟ بنشوف هذا الجبل المجتمع الديني فين. قال: الذي خلص لعبادة الله. وهم يمرون، وهم ماشيين عبر خلال عبر وادي بكة الجاف، يمرون إلى الحج عبر وادي بكة. بكة بكة، وموجود في النص الإنجليزي بكة بكابتل. الذي يعرف الإنجليزي بكابتل يعني معناه اسم علم، ما يمكنش يترجم اسم علم. لما تقول محمد، صالح، علي، قاسم، صنعاء، كيف تترجمها صنعاء؟ ما فيش إلا صنعاء. فبكة اسم، اسم مكان لا يترجم، وإنما يبقى كما هو، وموجود بالحرف الكبير، بما يدل في موجود في كتابهم المقدس الآن بالحرف الكبير، بما يدل على أنه اسم مكان. وهم يمرون عبر وادي بكة. طيب، المجتمع الديني، جبل المجتمع الديني الذي يمر الناس إليه من وادي بكة، يطلع جبل عرفات مش كده، وهو جبل المجتمع الديني، كلهم بملابس بيضاء، كلهم في رأس الجبل، ما لا عندهم لا بيع ولا شراء ولا عندهم، كله مجتمع ديني. فأحرج النصارى العرب، أحرج النصارى العرب باسم بكة، فجاءوا ترجموها. كيف ترجموها؟ وقعوا في إحراج، لكنهم خرجوا من الإحراج فقالوا كما هو في الكتاب المقدس باللغة العربية. إيش قالوا؟ قالوا: الله الله، عابرين في وادي البكاء. وهم عابرين في وادي البكاء، وين بكى وين البكاء؟ وبكى هذا اسم مكان ما يترجمش. وهل بكى ترجمتها البكاء؟ لكن شافوها محرجة لأنها واضحة أن المقصود. فهذا المكان الذي تشير إليه النصوص السابقة، وحي من جهة بلاد العرب، والذي تشير إليه وادي بكى، والذي مر به الذكر، مر بنا ذكره من جبل فاران، وأن الأغنية الجديدة يعني العبادة الجديدة ستكون من فاران وهي مكة، وأن سلع، وأن جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلألأ من جبل فاران. كل هذه إشارة إلى أن الرسالة الجديدة مكانها مكة ومكانها بلاد العرب. فإذا لم يكن هذا منطبقا على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى من ينطبق؟ فعلى من ينطبق؟ ثم يأتينا بعد ذلك ما جاء عند المجوس. أحد العلماء المسلمين تتبع كتب ما ذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم في الأسفار العالمية، فنقل لنا في كتابه محمد في الأسفار العالمية هذه العبارة. وصاحب هذا الكتاب الأستاذ عبد الحق قال، وهذا كلامه الأصلي موجود هنا من الأصل، وهذه ترجمته أمامها. إيش يقول؟ قال: إن أمة زرادشت، إن أمة زرادشت حين ينبذون دينهم يتبعبعون، حين ينبذون دينهم يتبعبعون، يتهلهلوا، وينهض رجل في بلاد العرب يهزم أتباعه فارس ويقضع الفرس المتكبرين، وبعد عبادة النار في هياكلهم يولون وجوههم نحو كعبة إبراهيم التي تطهرت من الأصنام. هذا في مصادر المجوس وفي كتب المجوس. هذه أيها الأحباب عبارات تذكر لنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر لنا مكانه بعد أن جاءت نصوص سابقة ذكرت لنا اسمه وذكرت لنا صفته البارزة من أنه الأمي، ثم نجد صفات أخرى تتكلم عن النبي هذا الذي ينتظره الناس. فما هي هذه الصفات؟ قال: وصف في سفر أشعياء في الإصحاح 21 الفقرة 6 بأنه راكب جمل، يعني النبي الذي بيجي بيقع راكب جمل، يبقى هو من بلاد الصحراء، ها بلاد عرب، راكب جمل. وفي هذا إشارة إلى أنه من الصحراء، وهكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف في المزامير بأن ملوك شبع، اليهود يقلبوا السين شين، ها سالم يقولوا شالم شالوم، ها فهي موجود عندهم بأن ملوك شبع، وسبع يقدمون هدية، يعني ملوك سبع سيقدمون هدية لهذا النبي القادم. وملوك سبع هم ملوك اليمن، واليوم قد احنا جمهورية، فالمفروض انه قد جاء، المفروض انه في وقت الملوك، فلا بد ان يكون قد جاء. فمن هو هذا النبي الذي قد جاء في عهد الملوك؟ ما فيش غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف فيها ايضا في المزامير المزمور 72 الفقرة 15 بأنه يصلى عليه بأنه يصلى عليه ويبارك عليه كل وقت، يصلى عليه ويبارك عليه كل وقت. فمن هو هذا النبي الذي بيصلوا عليه الناس ويبارك عليه في كل وقت؟ محمد صلى الله عليه وسلم. احنا في الصلوات الآن احنا ننتظر صلاة العشاء، لكن غيرنا الآن في وقت صلاة المغرب، وغيرنا في وقت صلاة الظهر، في وقت صلاة العصر، وغيرنا في وقت صلاة العصر. فالفروض الخمسة مستمرة على الأرض دائما، والمسلمون منتشرون على الأرض، فهو يصلى عليه في كل وقت، يصلى عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. فمن هو هذا الذي بعد إبراهيم يأتي نبي بعد إبراهيم يصلى عليه ويبارك عليه في كل وقت؟ اجمع هذه الأوصاف التي أبقوها ما انتبهوش لها، لم ينتبهوا لها ليحرفوها وليبدلوها، لكن جمعنا لها يخلينا نعرف أنها الصفات التي تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم. ووصف فيها أيضا في المزامير بأنه متقلد سيفا، متقلد سيف، هذا نبي راكب جمل ومتقلد سيف، اليوم خلاص سيارات وطيارات وصواريخ، المفروض أنه قد جاء، المفروض أنه قد جاء. فمن هو هذا الذي جاء في زمن الجمال والسيوف والنبل؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ووصف فيها أيضا بأن ووصف فيها ما يلي، وأنه يرمي بالنبل، ووصف أيضا بأنه يرمي بالنبل. وأما هذه العبارة الموجودة في الإنجيل، إنجيل متى الإصحاح 21 الفقرات 41 إلى 44، قال لهم يسوع يعني عيسى: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وجاء في إنجيل متى وصفه بأنه الحجر الذي أتم به بناء النبوة. ففيه قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعينكم، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثمارا. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية لم يكن لها شأن بين الأمم، وكان من العجيب أن يكون الرسول الذي يخرج منها هو رأس الزاوية في بناء النبوة. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فأنا اللبنة التي أصبحت في رأس البناء وفي رأس بناء الدعوة إلى الله جل وعلا والرسالات، رأس بناء الرسالات. وتذكر هذه البشارة على لسان عيسى أن صاحب هذا الوصف ليس من بني إسرائيل، وأن النبوة ستنزع من بني إسرائيل وتعطى لأمة أخرى تعمل أثمارة، أي تحقق ثمارة. فكانت هذه الأمة التي كانت مزدرة في أعين الناس هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الأمة الجديدة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. لا إله إلا الله. وجاء في المزمور 45 الفقرة 3: إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك بارك الله إلى الأبد، لذلك باركك الله إلى الأبد تقلد سيفك. وجاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في التوراة في سفر أشعياء: هو ذا عبدي الذي في الإصحاح 42 الفقرة 1: هو ذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سرت به نفسي وضعت روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته، يعني ليس بصقاب. ثم قال: وجاء في سفر صفنيا: لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية ليدعو كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. يعني الأمم تعبد الله بلغات مختلفة، لكن العبادة الجديدة سأجعلها عبادة واحدة بلغة واحدة نقية، هي لغة العربي، هي لغة القرآن. ويش يقول؟ يعبدون الله بكتف واحدة. من اللي بيعبد الله بكتف للكتف؟ الأكتاف متساوية. ويعبدون الله، أي هذا وصف أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قال في سفر صفنية هذا الإصحاح 3 الفقرة 19، ما حد يقدروش يغيروها، لأنه كده مطبوعة خلاص، كان التحريف زمان، لكن الآن نستطيع أن نضبطهم ضبطا بعد أن جاءت المطابع وبعد أن نشرت الإنترنت وكذا. الآن أنت إذا أردت تتأكد من هذا روح اطلب الكتاب المقدس عندهم والتوراة، وبعدين سفر صفنية الإصحاح 3 الفقرة 9-10 بقى يخرج لك: لأني حينئذ أحول الشعوب، لأنه رسالة إلى كل الشعوب، إلى شفة نقية، يعني يدعون الله بلغة واحدة هي لغة العرب، ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة، كتف إلى كتف. أين هذه الأوصاف؟ اجمعوا كل هذه الأوصاف، لا تجدوها إلا منطبقة على محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى دينه، وعلى بلاده، وعلى زمنه، وعلى أتباعه. وجاء في إنجيل يوحنا هذا إنجيل يوحنا معترف به عند النصارى إلى الآن، وهو من الأربعة الأناجيل المعترف بها. إيش يقول؟ يقول آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، يعني أن امرأة جاءت إلى سيدنا عيسى وقالت له آباؤنا سجدوا في هذا الجبل، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. آباؤنا سجدوا للجبل هنا، وأنتم تقولوا تغيرت القبلة وأصبحت القبلة أورشليم. أورشليم يعني بيت المقدس، وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. قال لها يسوع، يعني سيدنا عيسى، يا امرأة صدقيني، هذا كلامهم، يا امرأة صدقيني أنه تأتي ساعة، اصبري بيجي وقت قدام، أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون. يعني اصبري شوية، بيجي وقت تتغير القبلة، لا بتصلوا لهنا ولا لهنا، سوف تتغير القبلة. وهذا عندما نزل تحويل القبلة، قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق، يعلمون أن تحويل القبلة حق، وهذا هو موجود عنده، وبيقول لهم جهزوا أنفسكم، تهيأوا، القبلة سوف تتغير. من اللي بيقوله؟ سيدنا عيسى، يعني أن هناك رسول بعد سيدنا عيسى سيحول القبلة. هل هناك رسول غير محمد صلى الله عليه وسلم غير القبلة؟ وفي إنجيل يوحنا يقول إن لي أمورا كثيرة، إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الفقرة 12 إلى 13، يقول إن لي أمورا كثيرة أيضا، أنا عندي أمور كثيرة أريد أكلمكم، يعني سيدنا عيسى بيقول لهم أنا أريد أكلمكم في أشياء كثيرة، إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن، ما تقدروا الآن، لو قلت لكم ما تحتملوا الآن، وأما متى ما جاء ذاك روح الحق اللي بيجي بعدي روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، أنا في كلام ما أقدرش أقول لكم، لكن اللي جاي بعدي هو اللي بيكلمكم بكل الحق، ولا يفرط بشيء، ولا يبقى شيء لو يخبركم به. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، إخبار بالمستقبل، وكمان يخبركم أيضا بالمستقبل. إنجيل يوحنا الإصحاح 16 الفقرة 12 13، لا إله إلا الله، يقول الله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا هو الذي بشر به سيدنا عيسى، وما انتبهوش يحذفوه، فبقي عندهم في الإنجيل إلى يومنا هذا. وأما بوهوشي برانوم الكتاب المقدس عند الهندوس، ايش يقول؟ الجزء الثالث الفصل الثالث، يقول عن اتباع محمد، من هم؟ يقول هم الذين يختتنون، هم الذين يختتنون ولا يربون القزع. ما يربوا قزع، القزع هو ان تحلق بعض الرأس وتترك بعض، ولا يربون القزع ويربون اللحى، ويربون اللحى، هذا وصفهم، ويربون اللحى، وهم مجاهدون، وهم مجاهدون، وينادون الناس للدعاء بصوت عالي، وينادون الناس للدعاء بصوت عالي، يعني ينادون الناس للصلاة بصوت عالي، يعني الأذان، وينادون الناس للدعاء بصوت عالي، ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير، ويأكلون أكثر الحيوانات إلا الخنزير، ولا يستعملون الدرباء للتطهير، بل الشهداء هم المتطهرون. في عقائد الهندوس أن الإنسان إذا أراد أن يتطهر من ذنوبه فإذا عليه أن يأتي بشجرة شوكية اسمها الدرباء، ويخمش جسمه حتى يخرج الدم ويخرج النجس، قال أنا لا يتطهرون بهذا، وإنما الشهداء عندهم هم المتطهرون. طبعا الشهيد إذا مات وسقط غزل من جميع ذنوبه. قال بل الشهداء هم المتطهرون ويسمون بمسلي، هذا كلامه، ويسمون بمسلي يعني مسلمين باقيين. فقال ويسمون بمسلي بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل، بسبب أنهم يقاتلون من يلبس الحق بالباطل، ودينهم هذا يخرج منا وأنا الخالق. هذا كلامه. الآن كل شيء موجود في الإنترنت، دوس عليه بوجي بوجي برانون وقول له الجزء الثالث الفصل 3 إذا كانوا قد نزلوه عندهم ستجدون هذه الأوصاف: لا إله إلا الله، والآن والآن. قال وبعد هذه الأمثلة من البشارات التي أشرنا إليها يتضح لنا أن الكتب المقدسة عند الأمم والشعوب قد أشارت إلى النبي الخاتم الذي يبعث، وذلك قبل بعثته بقرون كثيرة. قال تعالى: وإنه لفي زبر الأولين. وقد تواترت هذه البشارات والأخبار المبشرة ببعثته صلى الله عليه وسلم بين شعوب الأرض جميعا، ذلك أن رسل الله عليهم السلام قد بشروا أقوامهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه البشارات في الكتب السابقة سببا في إسلام كثير من الناس، كما إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا ينتظرون مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعث آمن به من آمن من علمائهم وأحبارهم كعبد الله بن سلام. قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، القوم الظالمين. ومن أهل الكتاب من أعرض عن دين الله وعن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا من عند أنفسهم، وأصروا على عداوته وبغضه، فعمدوا إلى النصوص التي تبين صفاته فحرفوها وبدلوها، وعملوا على إخفاء كثير من النصوص الصحيحة عن عامة الناس، كما قال تعالى: تجعلونه قراطيس، أي الكتاب، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. وقال تعالى: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. واستمر تحريفهم وتبديلهم طوال العصور وإلى يومنا هذا، ولكن بقيت إشارات واضحة إلى يومنا هذا في كتبهم آية بينة تصف محمدا صلى الله عليه وسلم وتشهد بصدقه صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. وقد وجدنا هذه الكتب تصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، وتذكر اسمه ونسبه ومكان بعثته وزمانها، وتصف كلامه وأخلاقه والشريعة التي يأتي بها، كما تصف هجرته وهزيمة أعدائه أمامه، ولم تنطبق هذه الصفات على أحد إلا على محمد صلى الله عليه وسلم. فهل آن الأوان لمن ضلوا عن الحق أن يتبعوا الهدى ويؤمنوا بدين الله وبرسول الله والحق الذي نزل عليه؟ قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودرسنا القادم إن شاء الله عن المعجزة العلمية في القرآن.